وهكذا الأنصار أول ما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وها هو أبو طلحة سمع القرآن الكريم فوعى وفتح الله إليه قلبه ففقه معناه، فجاء إلى رسول الله يقول: قد أنزل الله، لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي. إذن هناك أموال أخرى وهذا أحبها، وأحب أفعل تفضيل من حب يحب، أحب مالي إلي بيع حاء، ليس بئر مضاف إلى حاء، اسم البستان بيع حاء، سواء كان مهموزا بيع حاء أو غير مهموز. ثم يقول أنس: إمعانا في رفع شأن هذا البستان، وكان مقابل المسجد، لو كان لك بستان 1000 درهم في أقصى المدينة وبستان درهم واحد مقابل مسجد رسول الله لفاضلته على 1000 هناك. لو كان لك بستان درهم واحد في الحرة بالمدينة لفاضلته على بستان 100,000 درهم خارج المدينة. إذن بستان يقابل مسجد رسول الله فهو روضة أخرى، ثم يزيده رفعة شأن. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيدخل ويشرب من مائه عذب. مثل هذا من يفرق فيه؟ مثل هذا من يتساهل فيه مقابل مسجد رسول الله؟ لو كان نائما لايقظه الأذان، ونحن الآن نشاهد 1 متر بالقرب من مسجد رسول الله أغلى وأثمن من أحسن عمارة في برك المدينة. قرب المسجد ماذا يعادله؟ أضف إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويدخل ويشرب. الشافعي رحمه الله لما جاء إلى المدينة ليأخذ عن إمام دار الهجرة مالك، وكانت قضيته معروفة، لما رجع بالليل وأكل وأحضر إليه الوضوء حتى إذا قام من الليل توضى، ولكن عند صلاة الصبح ذهبت ابنة مالك لتضع ماء الوضوء للفجر على انه قد افرغه في صلاة الليل، فوجدت الماء في الابريق والطشت ليس فيه ماء وضوء، ثم خرج الى المسجد وصلى الصبح. فاشتكت لابيها: صاحبك هذا ليس على ما كنت تصف لي، اكل كثيرا ونام طويلا ولم يقم الليلة، وليس هذا صفات العلماء. يا للأسف علينا، أكل كثيرا ونام الليل ولم يقم يصلي، يعني كأن هذه هي صفات العلماء وطلبة العلم. نسأل الله التوفيق والهداية والإعانة. فقال: أسأله عن هذا. فلما سأل قال: نعم أكلت كثيرا، لأنني منذ أن فارقت بيت أمي ما ملأت بطني طعاما، لأني أشك في كسب الناس، حتى جئت إلى بيت مالك إمام دار الهجرة أيقنت أنه يتحرى الحلال، فأشبعت بطني من الحلال ليعينني على طاعة الله. طيب، واحدة كنت طويلة لم تقم الليل ولم تتوضا؟ قال: نعم، صليت الفجر بوضوء العشاء. ولماذا؟ قال: حينما اويت الى فراشي اخذت استحضر واتذكر طرقات وازقه المدينه، واتصور ما جسته في النهار

ولو نزل جبريل وبين لرسول الله، اي جبريل ياتي للقضاة بعد رسول الله؟ ما طريق القضاء بينة ويمين، طريق القضاء عدالة، القاضي لا يقضي بحكم لعلمه، لابد من البين ايا كان. اذا ما هي قضية جبريل؟ دبر حالك انت مع الام. فاذا به صلى الله عليه وسلم يعطي للقضاة مفتاح القضية المغلقة، وباي شيء؟ شيء واحد مفتاح لا نظير له، ولا يعمل عمله مفاتيح الدنيا بكاملها، ولا حتى مفاتيح اللصوص الذين يفتحون الخزائن المستعصية. هذا المفتاح هو الضمير الانساني الذي يؤمن بالله واليوم الاخر، يرغب فيما عند الله، ويخشى عذاب الله. وهذا ما يعطي احد ولا مصنع يصنعه. فيقول صلى الله عليه وسلم: طيب سمعت دعواكما، لكن قبل القضاء اعلموا انكم تختصمون الي وانا بشر. لا تأتون الي في الخصومة على اني رسول اقضي بوحي السماء. لا، منهج القضاء ليس كذلك. تختصمون الي وانما انا بشر، اقضي بينكم على نحو ما اسمع. فلعل احدكم يكون الحن بحجته من صاحبه ويتحقق بالكلام، او يظهر الحجة في جانبه، او يكون اقوى بيانا، واذا البيان لا سحر. فاقضي له على نحو ما اسمع. على نحو، ما قالش بما سمع، لا، بغلبة الظن. فمن اقتطعت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطع له قطعة من النار يأتي بها اصفاما في عنقه يوم القيامة. يقولون الاصفام هي الحديدة الذي يقلب بها الحداد الفحم على النار عشان تشتعل، ومن كثرة تحريكه بالنار مثل الجمرة. وقفة بسيطة هنا، اشرنا الى ان منهج القضاء منهج بشري. نقطة بسيطة شوية، تقول كتب علم القضاء: كان في زمن نبي الله داود لديه سلسلة معلقة في السقف، يأتي الخصمان فيقول للمدعي: مد يدك الى السلسلة، فان كان صادقا تدنت اليه حتى امسكها بيده، وان كان كاذبا لا تتدنى اليه ولا يلمسها. طبعا هذا الشيء ما هو سحر، هذا آية، ولكن الانسان محتاج. فجاء انسان وادعى على شخص، اودعه امانة 20 دينار، ثم ذهب يطلبها فجحد. قال اذا الى داود والسلسلة، فعرف انه ايش، سيمد يده الى السلسلة. ايش تفكروا يا جماعة؟ ها؟ نعم. اخذ هذا الشخص اللي ما يخاف من الله، خاف منه، ولم تجرأ الى جحد الامانة، هو يتوكى على عصا متينة، فاخذ العصا وانتقرها ودس الدنانير فيها ثم سد عليها، ودخل مع خصمه يتوكا على عصا عند داود. فقال الخصم: امنته ب20 دينارا، ماذا تقول؟ ابدا، ليس له عندي. فقال داود للمدعي: مد يدك الى السلسلة. فمد فمسكها. فقال المدعى عليه: مد يدك الى السلسلة. فناول العصا التي فيها الدنانير الى خصمه: امسك العصا حتى انال السلسلة. يقول عاد